ثانيا ضيلة شيخنا كما تعلم أننا نقوم بإحياء الأعراض الإسلامية وقد سألناك من قبل ووافقتنا عليك، فقد حاول الأخوات في كل منطقة أن تتكون منهن مجموعة تكفيهم هذا الأمر، والحمد لله تعالى قد أحدثنا خيرا كثيرا، فتسعد بحمد الله تبارك وتعالى رقعة الأعراض الإسلامية وضاقت أعراض أهل المنكر، ولكن للأسف بدأ بعض الأخوات يتكاسلن ويتهاون في الذهاب للإحياء في هذه الأعراض، مما أدى إلى أن تذهب قلة قليلة صابرة محتسبة، ويؤثر ذلك عليهم لأن الأمر متعب، وقد يحصل خلل في الإحياء مما يؤدي إلى تضايق أهل العرس والحاضرين. وأنت تعلم يا شيخنا أننا في وسط غير ملتزم على الإطلاق، فهل من نصيحة لهؤلاء الأخوات؟ فإننا نخاف أن يضيع وأن تضيع هذه الثمرة وتعود المنكرات كما كانت والعياذ بالله. أما إذا كان العرس في مكان لا يختلط الرجال والنساء، لا يختلط الرجال والنساء، ولا أيضا الرجال يسمعون أصوات النساء ولا النساء يسمعن أصوات الرجال، إذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: يا عائشة ماذا عندكن من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وكانت امرأة تغني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمدح الزوج، فكان مما قالت أعد لها كبشا في المرباد، ثم قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غاد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، ارجعنا إلى ما كنتن تقولن. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالأمر إذا لم يحصل منكر ولا اختلاط ولا أيضا دخول وخروج ولا يسمع أصوات النساء فلا بأس بذلك، لا بأس، ولا نستطيع أن نلزم امرأة إلزاما أن تحضر، اللهم إلا إن كانت ما يعني مدعوة إلى وليمة وأذن لها زوجها أو ذهب معها زوجها، فأنا أنصحكم بالإقبال على طلب العلم، هو أنفع لكم. نعم، من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم بعد هذا أيضا الثمرات التي قد وجدت نعم فائدتها وانتشرت هي من بيوت الله، من بيوت الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل. نعم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فماذا؟ فالذي ننصح به أن يجتهد الجميع في تحصيل العلم النافع. نعم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أسألكم أصحاب التمثيليات أراد الله بهم خيرا؟ لا نستطيع أن نقول أراد الله بهم خيرا. أينام كذلك أيضا. ماذا يا إخواننا الديمقراطيون المتفجهون في دين أمريكا؟ الديمقراطيون من الناس يتفقهون في دين الله، وهؤلاء يتفقهون في دين أمريكا. نعم، أنتم يا أهل السنة ما تعرفون شيئا عن الواقع، وأنتم ماذا عملتم يا مساكين؟ مثل الكرة، الإخوان المسلمون مثل الكرة، هذا يلطمها كذا كذا، وهذا يلطمها كذا، وهذا يلطمها كذا، وماذا؟ ومجانين على الفلوس أيضا. الناس يعني يستعيذون بالله من الفتن، ولسان حالهم يقول اللهم يسر الفتنة من أجل نرجع وننول كما كنا قبل. كما قلنا الأفغان ويحتاجون إلى مساعدة يا مثلا، وآخر البوسنة والهرسك، وأنا خبرت أن شخصا يقول البوسنة والهرسك. نعم، هذا يا إخواننا، وماذا؟ بارك الله فيكم. وآخر يقول الشيشان، وآخر يقول هذا الذي داس القرآن. المهم يفرحون بالمناسبات لجمع الأموال، وصحيح أن بهم شبها من اليهود. أنا لا أقول إنهم يهود، هم اليهود، وهم الذين هم في غاية من الحرص على جمع الأموال. هؤلاء الإخوان المبلسون وأصحاب جمعية الحكمة. نعم، فيه مسجد الآن يا إخواننا في بلد كذا وكذا. نعم، وقد ساهمت الجمعية فيه 20,000. اذهبوا وصوروه، واذهبوا وصوروه، وقالوا هذا من منتوجات الجمعية. نعم، ماذا يا إخواننا؟ جمعية الحكمة. أنا علي البرهان. تريدون برهانا أنهم صوروا بئرا في ماوية ما ساعدوا فيها بشيء، أو ساعدوا بشيء زهيد 10,000 أو 5,000. المهم قالوا سنعطيكم بضائق ونساعدكم ونحفرها لكم. هؤلاء أصحاب جمعية الحكمة قالوا لا، تساعدون لله. ما عندهم لله يا أخوان، عندهم للحزب، عندهم للحزب ماذا؟ فبعد ذلك ما ساعدوهم. ويسر الله من فاعل خير، يسر الله من فاعل خير، وحضر البئر، وما شعروا إلا بعبد القادر الشيباني وشخص معاه يصور. يا الله يصور البئر من أجل أن يقال إن هذه من ماذا؟ منجزات الجمعية. فماذا يا إخواننا؟ المهم هؤلاء ناس ضاعوا. نعم، نأسف عليهم، ونأسف عليهم، وأفتن ثم أفتن للسفيه الكذاب محمد المهدي. نعم يا إخوان، هو لبس على كثير من الناس، لبس على البيضاني، ولبس على عبد المجيد الرايمي، ولبس على عبد الله بن غالب، وماذا؟ ولبس المهم على كثير من الناس. الله المستعان، طريقة شيطانية يسلكها. يا محمد، كفاك أنك ضعت أنت من 20 سنة إلى عند أن خرجت إلى اليمن، من 20 سنة، وماذا؟ وأي طالب قد تخرج على يديك؟ كفاك أنك ضعت أنت بعد الفلوس من أمريكا إلى قطر إلى كل، لو يعلم ماذا يا أخوان؟ لكن اسألوه، هل قد ذهب إلى أفريقيا بلاد المجاعة؟ يمكن إذا أرسله شخص من السعودية وقال تذهب إلى بلد كذا وتوزع لهم فيمكن. أما هو نفسه ذهب يعلمهم ما حصل هذا، والله المستعان. فالمهم يا أخواننا الحمد لله السنة منتشرة، وعلى رغم أنوف الحاقدين والحاسدين. ماذا يا إخوان؟ جنوا جنوا، الله يعلم أنهم جنوا. ما تدعي إن ذهبوا إلى ماذا؟ إلى إيه؟ وجدوا الشباب في غاية من الوعي. نعم، فللعامة سبحان من جعل العامة يعلمون محمدا المهدي. أي نعم، ماذا يا إخوان؟ وإن ذهبوا إلى قرية وجدوا فيها طالب علم من الذين درسوا في المراكز العلمية، وقالوا وإن ذهبوا إلى أمريكا وجدوا الأشرطة قد سبقتهم، وإن ذهبوا صحيح يا إخوان إلى بريطانيا وجدوا الأشرطة قد سبقتهم وحذرت منهم، وإن ذهب ما بقي إلا الإمارات وقطر. أي نعم نعم يا إخوان، قطر الآن مرتع للخرافات، مهيئ لها الكرباوي، ومهيئ لها أيضا ماذا؟ الطحان، وأيضا محمد أصبح محمد الحداء أو الحدائي أصبح حربا على أهل السنة، ولن يضر إلا نفسه، ستنكشف الحقيقة اليوم أو غدا ويخرجه أبناء قطر. نعم بإذن الله تعالى. فالمهم أينما ذهبوا وجدوا السنة قد نشرت قد سبقتهم. أنا سلفي والسلفيون، السلفي السلفي ماذا يقف في وجه أهل السنة؟ السلفي يدعو إلى الانتخابات، السلفي يدعو إلى الديمقراطية، السلفي يتعاون مع الإخوان المفلسين على إخوانه. بينكم وبين السلفية مراحل، فلستم بسلفيين ولستم بسنيين. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. قم وبين السلفي والسني تعال قل من الميكروفون لا فرق. تعال قل من الميكروفون لا فرق. إذا كان على الإصلاح الموجود الآن الجميع يدعي أنهم أهل السنة، الإخوان يدعون أنهم أهل السنة، ولا حزين يدعون أنهم أهل السنة؟ ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فاسمى الفرق بين السني الحقيقي والسلفي الحقيقي. دعني من هذه السلفية ومن هذه السنية التي هي ماذا؟ سنية غلط وسلفية غلط. كم من واحد يا أخي في مصر، كم من واحد في مصر يذهب وهو لص من اللصوص؟ نعم، لو شئت لقلت لكم فلان، أظنكم دعوني أظنكم ستقولون من هو؟ شرف، واحد اسمه شرف صاحب المكتب السلفي، نزلت ومعي فلوس أبغي أطبع بها رياض الجنة، قال هذا، وبعد هذا بعد ما أعطيته، نعم يماطل وأريد أن اشتريت بهذا أيضا وأن اشتريت كذا، المهم يريد أن لولا أن الله يسر بإخوان مصريين فاضل يضغطون عليه واللحية ما شاء الله. وماذا؟ والثوب إلى وسط الساق. نعم، فماذا؟ فقد وجد سلفيون أو وجد سنيون، سلفي ضرب وسني ضرب. أريد أن تحدثني عن السني الحقيقي. السني الحقيقي الذي يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفهام السلف. أسألك ما الفرق بينهما؟ بين السني والسلفي لا فرق. لا فرق. مصطلح واحد. فما تعريف السني وما تعريف السلفي؟ السني الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينتسب إليها. ها؟ ولا السلفي الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس. كلني كلني يقول هذا. اجلس. تعال. تعال. ما اسمك؟ لبيب. ها؟ لبيب. طيب تفضل. ما الفرق بين السني والسلفي؟ لا. ها؟ كما قال الأخ. سأقول لك يجلس كما جلس. قم. تعريف السني وتعريف السلفي. السني هو الذي يعمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. والسلفي هو الذي يعمل بكتاب السنة على فهم السلف الصالح ولا غير السلف. طيب ماذا يستفهم السلف الصالح؟ ها؟ لا، ما أنا ما سمعته. ها؟ ما سمعته. نعم، ماذا يا إخواننا؟ من سمعه قيد يرفع يده، والذي ما سمعه يرفع يده. تعتبرون يا شباب. نعم، بارك الله فيكم. نعم، ما شاء الله. طيب وبهذا ننتهي، وبقي أسئلة أخرى لفتيات من نساء عدن، فمرحبا وأهلا وسهلا. إن شاء الله في ليالي قادمة نجيب عليها، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة. هذا، وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى إذ قد أصبحت دعوة أهل السنة أصبحت بحمد الله منتشرة، بل ملأت الدنيا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، وإنه لا يصدق على أهل السنة في اليمن ما ذكره ربنا عز وجل في شأن الصحابة رضوان الله عليهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذه رسالة تقرأ إن شاء الله. من أجل ماذا؟ أن نتكلم إذا تيسر واتسع الشريط إلى للكلام على ذلك. أنت كريم. نعم، تفضل.